يا ما استنيت أنا وياك لنكون ثنائي وعمري ما عرفت إني عشانك بصير فدائي أنا وياك راح نتحدى الجبال والوادي انتي يا القلب في بيتي شايفك الأم لولادي ما استنيت أنا وياك لنكون ثنائي وعمري ما عرفت إني عشانك بصير فدائي أنا وياك راح نتحدى الجبال والوادي شايفك كل